قال وفي احتمالك من قوة المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته لوصيته وهو مريض وهو شيء ليس له من مال الا بغنى فيأذنون له ان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلث انه ليس لهم ان يرجعوا في ذلك ولو كان ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك لانفسهم ومنعوه الوصيه في ثلثه وموصوله له به في ماله. ينتقل مالك رحمه الله فيما لو أذن الورثة للمورث أن يوصي لبعض الورثة. عندما حضرته الوفاة قال تعالوا يا جماعة أنا أريد أن أوصي لبعضكم. أنت يا إخواني الخمسة عندكم أختكم ضعيفة وأريد أن أوصي إليها، خلينا بلاش زيادة عن أوصي إليها بالثلث، إيش رأيكم؟ قالوا ما في مانع يا بني وصلها بالثلث. هذا في حالة إيش؟ مرضه الذي لا يحق له التصرف في جميع ماله، كما تقدم هناك في الحامل والذي حضر الصفة والمريض الذي يخشى موته مرض الوفاة. في تلك الحالة جمع الورثة وقال أنتم ورثة والوصية لبعضكم لا تصح إلا بموافقتكم، فأنا أطلب منكم الموافقة وأستأذنكم أن أوصي بثلثي لأختكم هذه الضعيفة بدل ما أوصي به لأجنبي. قالوا مرحبا يقول أوصي لها، فأوصى لها فمات. أيحق لهم أن يرجعوا بعد موته ويقولون لا نقر الوصية ويختصمون المال ويحرمون الأخت أو هذه البنت مما أوصى لها زيادة عن فريضتها؟ هل يرجعون في الإذن أو يلزمهم ذلك؟ ها؟ يلزمهم؟ لا يلزمهم؟ اللي يقول يلزمهم يرفع صوابه. والله لا بأس. اللي يقول لا يلزمهم ولا واحد ها لا يلزمهم ها فهمنا هذه؟ نقراها ثاني، تأملوا كلام مالك فيما بعد يا اخوان، لان هذا انفرد بها عن الأئمة الثلاث ولكن فيها دقة متناهية. نعم. مالك يقول في المريض الذي يوصي، المريض مرض الموت الذي تصح وصيته والذي يمنع من التصرف في جميع ماله، يقول لورثته ايش؟ استأذنكم يا الورثة في وصيتي لأختكم الضعيفة. نعم. وهو مريض ليس له من ماله الا ثلثه، يعني في حاله مرض الموت ما يملك من المال الا الثلث، الباقي مال وارث. نعم. فيأذنون له ان يوصي لبنته لاختهم. نعم. يأذنون له ان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه. بالثلث ولا باكثر؟ لان الوارث لا وصيه له بالكليه، الثلث واكثر من الثلث كله سواء. نعم. ليس لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته. ليش ما يرجعون؟ مع أن الوصية متوقفة على حق الإيش؟ إجازة الورثة. ملك لا، ما داموا أجازوا وهو في مرض الموت ومن حقه أن يوصي بثلث ماله وهم قد أجازوا له أن يوصي لبعض الورثة، فإذا مات لا يحق لهم الرجوع في ذلك الإذن المسبق. ليش؟ انظروا على التعليل المالك. نعم. ولو جاز رجوع الورثة بعد إذنهم لمورثهم في أن يوصي لبعض ورثته، إيش اللي يحصل؟ نعم. صنع كل وارث ذلك. مثل صنع كل وارث ذلك. كل ما يسألهم يقول ما في مانع أوصي، وبعد ما يقول لا ما لك شيء، وش يترتب على هذا؟ نعم. فإذا هلك الموصي ردوا الوصية وأخذوها واقتسموا جميع المال، ايش اللي فات على الميت هنا؟ احسنت، فوتوا على الميت الانتفاع بثلث ماله الذي اعطاه الله الحق فيه. لو انهم قالوا لا نأذن لك، يمكن كان يتصرف ويحطوا لجهة ثانية، ففوتوا عليه فائدة الانتفاع بالثلث وهو حق من حقوق، خدعوه، قالوا اوصي لهذا الوارث، فاوصى بدل ما يخليه واحد اجنبي. ولما مات المورث قالوا لا رجعنا. طب ليش ما قلت رجعنا من اول، حتى ان الميت يمكن ان يستفيد بثلثه الذي اعطاه الله اياه؟ يبقى هم بقبولهم ثم برجوعهم فوتوا على الميت ايش؟ الانتفاع بصدقة ثلث ماله. ومن هنا يقول ملك ليس لهم حق، والأئمة الثلاثة يقولون لهم حق الرجوع في حياته وبعد مماته، لأنه لا وصية لوارث حتى تجيزها الورثة. يبقى أية أدق يا جماعة؟ ها الفقهاء ايش تقولون؟ أية أدق مسلك؟ ها مسلك مالك. وهذا يا اخوان من ادق مسالك سد الذرائع الموجود في مذهب مالك. امام هذه قضية امامنا، استأذن الورثة ان يوصي لوارث، قالوا على العين والرأس اذن لك، وبعد ان مات قالوا لا من حقنا اننا لا نجيز الوصية، لا وصية لوارث الا اذا اجازته الورث، ونحن الان نجيزه. الأئمة الثلاثة يقولون لكم حق، هذا حقكم، إن أجلتموها مضت وإن منعتموها منعت. ولكن ملك يقول لا، صحيح هم لهم حق، ولكنه استأذن، حينما استأذن وأذنوا يكونون قد أسقطوا حقهم، أسقطوا إيش؟ حقهم في الاعتراض. وبعد موته رجوعهم يضيع على الميت ثلث ماله، وهو أحق بثمن بعشر بواحد من مية صدق من بعده. إذن هذا يا إخوان هو الفقه، وهذا هو دقة الاستنباط، وأحوج ما يكون طالب العلم أن يقف عليه في مثل هذه النقاط.